الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، فصل في قصر المسافر الصلاة. أو كان المسافر ملاحا، أي صاحب سفينة معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع، مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد مر بنا الكلام على بعض أحكام قصر الصلاة في السفر، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: أو كان المسافر ملاحا، أي صاحب سفينة معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع، وهو غير ضاعن عن وطنه وأهله. مر بنا الكلام على أن المسافر إذا فارق عامر وطنه أو بلده مكان إقامته أنه يترخص برخص السفر، سواء من عادته السفر كصاحب سيارة أو قائد سفينة أو قائد طيارة، يتكرر عمله هذا الشيء. ثم أشار إلى مسألة، وهذا إذا أن إنسان يحمل معه أهله في راحلته، في سيارته أو في طائرته أو في سفينته، فهل يعتبر إذا كان مستمرا على هذه الحال وجعل أهله يقيمون في ما ينتقل به من سفينة ونحوها، بحيث أن هذه السفينة تكون كالوطن له وكالبلد له، هل يأخذ حكم المسافر أو لا؟ فقال لا، إنه يأخذ حكم المقيم. والقول الآخر، والذي يرجحه كثير من العلماء، أنه يأخذ حكم المسافر ولو كان معه أهله مستقرين في سفينته، يسافرون معه ذهابا وعودة، لأنه يصدق عليهم اسم السفر، ولا فرق في هذا بين كون أهله معه أو لم يكونوا معه. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، أنه يترخص برخص السفر ولو كان عمله مستمرا في التنقل وكان معه أهله وليس له بلد معين، وإنما جل وقته على راحلته أو سفينته. ومثله مكار وراع مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم. قال: ومثله مكاري، يعني الذي يؤجر جمله أو سائق سيارة، فإنه يستمر في التنقل من بلد إلى بلد، فيرى أنه لا يترخص. والقول الآخر أن له الرخصة إذا كان سفره سفر قصر. قال: وراعي، راعي الغنم أو راعي الإبل، راعي الماشية، إذا كان يرعاها في مسافة قصر فإنه يترخص برخص السفر، أما إذا كان يرعاها حول البلد وهي دون مسافة قصر فإنه لا يترخص بشيء من الرخص. قال: ورسول سلطان، يعني البريد، موظف البريد الذي يتنقل بين المدن والقرى، فإنه أيضا حكمه كحكم من سبقه. والقول الصحيح أنه إذا كان ينتقل مسافة قصر فإنه يترخص برخص السفر. ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له بها امرأة، أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام، ولو في أثنائها بعد نية القصر. قال يتم المسافر إذا مر بوطنه، يعني إنسان يريد أن يسافر من مكة مثلا إلى الرياض وأهله في الطائف، فصادف أن حان عليه وقت الصلاة في الطائف فصلى في الطائف صلاة الرباعية، قال هل يقصر أو يتم؟ قال بل يتم، لأنه بهذا البلد لا يعتبر مسافرا وإن كان مجتازا. وكذلك لو مر ببلد له به امرأة، يعني له به بيت وأهل، فإنه ولو كان له مثلا بيت في مكة وبيت في الطائف، أهل له في مكة وآخرون في الطائف، فمر بالطائف فإنه يتم، لأن الطائف مكان إقامة له. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر. قال أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، يعني إذا أن الإنسان نوى في بداية الصلاة أن يقصر ثم حول النية في أثناء الصلاة إلى الإتمام بعد أن صلى ركعة، نوى أن يتم، غير نيته من القصر إلى الإتمام، فإنه يلزمه أن يتم صلاته ويصلي الرباعية أربعا لا ثنتين. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر، لأنه مسافر سفرا بعيدا. قال وإن كان له طريقان إلى البلد الذي يريد أن يسافر إليه، أحدهما قريب والآخر بعيد، يعني أحدهما دون مسافة القصر والآخر مسافة قصر، كما لو أن إنسان مثلا ذهب من وادي نعمان إلى الطائف، فإن المسافة أقل من مسافة قصر، هي قرابة 50 كيلو أو أقل من ذلك. وإذا سافر هذه المسافة عن طريق السيل، إذا سافر عن طريق كرى حوالي 50 كيلو، وإذا سافر عن طريق السيل فإنها حوالي 130 كيلو، فهي مسافة القصر، فيقصر في الحالة الثانية وهي البعيدة، ولا يقصر في الحالة الأولى. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه. قال إذا تذكر الإنسان صلاة نسيها كانت وجبت عليه في سفر مضى وهو الآن مسافر سفرا آخر، سنتذكر أنه يوم أن كان مسافرا قبل أسبوع نسي صلاة الظهر وهو الآن مسافر، فإنه يصليها قصرا لأنها كانت وجبت عليه ركعتين وتذكرها الآن وهو ممن يحل له القصر فيصليها ركعتين. وهذا خلاف المسألة التي مرت بنا، إذا تذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصليها أربعة، لأنه في هذه الحال إذا كان في حال حضر لا يعتبر مسافرا يترخص برخص السفر. قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. قضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، يعني أنه إذا أن إنسان شرع في صلاة وهو مسافر ثم وصل إلى البلد قبل إتمامها فإنه يتمها رباعية، لأنه في هذه الحال صار حال إقامة، فقضاء بعض الصلاة كقضاء جميعها، كما أنه لو لم يشرع في الصلاة إلا بعد أن وصل إلى بلده فإنه يصليها أربعة. اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء، وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا. لم ينوي إقامة قصر أبدا. ولم ينوي إقامة قصر أبدا لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. رواه الأثرم. والأيسر قال وإن حبس الإنسان ظلما بسبب مرض أو حبس بسبب مرض أو مطر ونحوه وكان مسافرا، يعني لو أن إنسان مسافر وفي طريقه حبس ولا يدري متى يفرج عنه، فإنه يأخذ حكم المسافر ويترخص لأنه في كل لحظة ينتظر الإفراج عنه لأجل أن يواصل سفره، فله أن يترخص ولو بقي زمنا طويلا. كذلك لو أن إنسان مثلا سافر وفي أثناء سفره مرض وأدخل المستشفى وصار محبوسا بهذا المرض، يعني المرض يمنعه من أن يواصل سفره أو يعود إلى بلده، فإنه له أن يترخص لأنه لا يدري كم يوما يقيم. ومثل لو أن إنسان حبس بعذر آخر كمطر أو سيول أو ثلوج تحول دون مواصلة سيره فتوقف ولا يدري هل تنتهي بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر، فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة عندما حبستهم الثلوج، فكانوا ينتظرون الثلوج لتذوب لأجل أن يعودوا، فبقيت 6 أشهر وهم على هذه الحال يترخصون برخص السفر. ومعنى هذا الكلام هو أن الإنسان إذا لم يحدد مدة يقيم فيها في بلد فإنه يترخص برخص السفر، أما إذا حددها بأكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص وإنما يعمل عمل المقيم، وإذا كان حددها ب4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر. والأسير إذا علم أنه لا ينفك إلا بعد أيام لا يقصر ما أقام عند العدو. قد يكون في العبارة تحريف، يقول والأسير يقصر ما أقام عند العدو، يعني لو أن الأسير إنسانا أسره عدو وكان مسافرا فإنه يقصر لأنه في كل لحظة ينتظر فك أسره، فلو بقي عندهم سنة أو سنتين أو 3 أو أكثر أو أقل فإنه يأخذ حكم المسافر لأنه ليس بيده تحديد وقت خروجه، إلا إذا قيل له إنك ستبقى مدة كذا في السجن ونحو ذلك وكانت هذه المدة أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا غلب على ظني كثرة ذلك أو قلته، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. يقول أو أقام الإنسان لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، يعني إنسان ذهب إلى بلد لأجل شراء متاع أو أغراض أو بضاعة ولا يدري هل تنتهي خلال يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، لكنه عازم على أنه متى ينتهي من هذا العمل سوف يعود إلى بلده، ففي هذه الحال لم يحدد مدة إقامة له في هذا البلد فإن له أن يترخص برخص السفر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما عندما ذهب لغزوة تبوك، فإنه بقي في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، فترخص برخص السفر وهو قد بقي هذه المدة، لأنه لم يحدد هذه المدة عندما وصل إلى تبوك، وإنما كان في كل يوم يظن أنه سوف يسافر. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، يعني إذا كان الإنسان يعرف أن هذه الحاجة التي يريد قضاءها في هذا البلد لا يكفيها 4 أيام، في العادة لا يكفيها إلا 5 أيام أو أسبوع أو شهر، ففي هذه الحال يلزمه الإتمام، وإن قضاها فيما دون ذلك قد يكون توقعه وغالب على ظنها أنه لا ينتهي منها إلا خلال أسبوع، لكن تيسرت الأسباب وقضاها خلال 2 أو 3، فإنه في هذه الحال لا يقصر ولا يترخص برخص السفر، لأنه غلب على ظنه أن يبقى في هذا البلد مدة أكثر من 4 أيام. وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. يقول إن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم، يعني لو أن إنسانا مسافرا إلى بلد وهو ينوي أن يقيم فيه 10 أيام، فنوى أن يترخص برخص السفر ومنها قصر الصلاة الرباعية، فإن صلاته لا تنعقد لأنه لا يباح له القصر، كما أن الإنسان المقيم في بلده لو نوى القصر فصلاته لا تنعقد، يعني لا تصح، فلا بد أن يأتي ببدلها لأن هذه الصلاة غير صحيحة.